مثال: حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا، حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا. أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى، حياتي كلها لله أصون النفس أحميها بنور الله أهديها، أصون النفس أحميها بنور الله أهديها، بحب الله أسقيها لتفرح عندما تلقى، بحب الله أسقيها لتفرح عندما تلقى، حياتي كلها لله. هل عرفت أن هذه الأنشودة من مجزوء الوافد؟ حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا، أحب الله جل علا ومن حبي له أخشى، حياتي كلها لله. مفعلة مفعلة مفعلة مفعلة، إذا ما الحب لم يسبي فؤاد المؤمن الصبي، مفعلة مفعلة مفعلة مفعلة، فوأسف على القلب لأن الزيف قد غشى، حياتي كلها لله، مفعلة مفعلة.